سمعت. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة بالطائرة، ولما أعلن عن محاذاة الميقات لم أسمعه إلا عندما أخبر عن هبوط الطائرة بعد 10 دقائق فلبيت قبل الهبوط، هل عملي صحيح؟ عليك دم يذبح في مكة الوقار بترك الميقات، عليك دم لأنك لم تحرم إلا بعد الميقات. نعم.